صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أكملنا في قراءتنا السابقة ما ذكره المؤلف عن ربا الفضل، وما ذكره أيضا عن ربا النسيئة، ونحن بصدد القراءة المتعلقة بالصرف، أي نقدا بنقد. ومر بنا بأن الثياب والحيوان وما في حكمها لا يدخل فيها ربا الفضل ولا ربا النسيئة، كما مر بنا بأنه كان يأخذ البعير من بالبعيرين من إبل الصدقة، فدل هذا على جواز التفاضل وجواز النسيئة. وقراءتنا الآن فيما يتعلق بالصرف، والصرف إذا كان ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة فلا بد من التقابض في مجلس العقد، لا يصح أن يكون أحدهما الآن وأحدهما غدا، ويدخل في ذلك الورق، يعني الأوراق التي نتعامل بها الآن، بدلا عن الذهب أو بدلا عن الفضة لها الحكم في وجوب التقابض في مجلس العقد. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومتى افترق لنا فصل، لأن الباب اسمه باب الربا والصرف، ثم تحدث عن باب أو تحدث عن ربا الفضل، ثم قال فصل وذكر ربا النسيئة، وقال الآن فصل وذكر الصرف والأحكام المتعلقة بالصرف. نعم. ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم. عندنا خيار، الخيار مر بنا، منه خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا تفرقا وليس هناك خيار شرط فقد لزم البيع. وهنا في التصارف إذا كان جالس عنده في الدكان في المحل في المكتب، قدم هذا الذهب، قدم ذاك الفضة، ساعة نصف ساعة وهم في مجلس واحد لا حرج، لكن إذا افترقا، خرج من المحل، خرج من المكتب ولم يستلم أو لم يسلم، بطل التصارف. فالصرف لا بد له من التقابض من الطرفين، كما قال عليه الصلاة والسلام: يدا يدا بيد. ومعنى يدا بيد يعني التقابض في المجلس. أما لو قام أحدهما، يعني اتفقت على أن أشتري منه عملة مثلا سعودية بكذا، اتفقت أن أشتري منه عملة قطرية بكذا، عمانية بكذا، كويتية بكذا، يمنية بكذا، فإذا لم يحصل التسليم والاستلام في المجلس فما تم بيننا من بيع يعتبر باطل ولا أثر له، فلا بد من التقابض. إذا حصل التقابض لازم، وإذا لم يحصل التقابض بطل البيع. نعم. كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل، أي كل العوض قبل قبض الكل، يعني إن اشتريت ريالات سعودية، اشتريت جنيهات مصرية، قبضت بعضها، لزم العقد فيما قبض وبطل فيما لم يقبض، لأن القبض في مجلس العقد لا بد في عملية الصرف. نعم. قبل قبض الكل أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين. قبل قبض الكل يعني إن اشتريت منه مثلا 100 ريال عماني لا بد أن نقبضها جميعا. اشتريت 50 جنيه مصري لا بد. اشتريت 1000 جنيه استرليني اشتريت 50,000 دولار لا بد من قبضها في المجلس. وإذا لم يحصل القبض في الكل فإنه يعتبر العقد باطلا، وإذا لم يحصل في البعض فالذي لم يحصل فيه البعض يعتبر العقد فيه باطلا. نعم. أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبل. بطل العقد الذي تم. أنا اشتريت ريال قطري، اشتريت ريال عماني، اشتريت دينار بحريني إلى آخره، فقبضت بعضها، فالذي حصل فيه القبض تم البيع، والذي لم يحصل بطل فيه العقد. نعم. بطل العقد فيما لم يقبض سواء كان الكل يعني ما قبضنا شيء، بطل في الجميع. قبضنا البعض بطل في البعض الذي لم يقبض، لأن القبض واجب في مجلس العقد ما لم نتفرقا. والدليل على ذلك أيها الأحباب ما هو؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن القبض في مجلس العقد واجب؟ ما الدليل؟ حديث عبادة، ومنه يدا بيد، نص حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام يدا بيد. نعم. سواء كان الكل أو البعض. نعم. لأن القبض شرط لصحة العقد. لأن القبض شرط لصحة العقد، وإذا اختل الشرط بطل العقد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم وبيع الذهب بالفضة على النص كيف وبيع شئتم. الذهب بالفضة كيف شئتم، لكن يدا بيد. يدا بيد. نعم. ولا يضر طول المجلس. ولا يضر طول المجلس. أنا اشتريت دولار وقال لي انتظر اشرب شاهي، انتظر كذا ساعة ساعتين، يعني بدل المجلس عنده 10 دقائق 5 دقائق جلس عنده ساعة ما يضر، لأن المجلس له حكم أننا لا نزال في جلستنا طالت أو قصرت. لكن إذا تفرقنا، أذن المؤذن وقمنا فذهبنا، أنا ذهبت للصلاة مع باب الملك وهو ذهب للصلاة مع باب الجيار، تفرقنا، بطل العقد الذي تم بيننا. ولا يضر طول المجلس، ما دمنا جالسين، لو جلسنا من صلاة العشاء إلى الساعة 12 بالليل، لو جلسنا من الصباح إلى الظهر لا حرج في ذلك، والعقد مستمر. فإذا حصل التفرق منا قمنا جميعا أو قام أحدنا ولم يحصل التسليم والاستلام بطل العقد. نعم. ولا يضر طول المجلس مع تلادمهما، مع تلادم يعني جالسين وسوا، لكن إذا قال بروح نص ساعة وارجع نقول له لا بطل العقد، لأنه قال رحمه الله ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما، يعني واحد مع الثاني. نعم. ولو مشى إلى منزل أهديهما مصطحبين معا، ولو مشى إلى المنزل راحوا جميعا ما داموا مصطحبين لا حرج في ذلك. نعم. ولو مشى إلى منزل أهديهما مصطحبين سح، وقبض الوكيل قبل مفارقة موكلي المجلس كقبض موكله. يعني ما يلزم إذا حصل بيع بين زيد وعمر، لا يلزم أن يقبض زيد ويقبض عمر، بل زيد مثلا بدا له وقال اقبض نيابة عني يا خالد، اقبض نيابة عني يا صالح، اقبض نيابة عني يا محمد، فقبض الوكيل نيابة عن موكله جاز ذلك. نعم. ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد. مات، اشتريت مثلا دولار اشتريت منه جنيات، اشتريت كذا، ثم قدر الله عليه ومات، ما استلمت شيء، بطل العقد. لأنه لو سلمني وسلمته لازم العقد، لكن قدر الله عليه ومات، بطل العقد أيضا. نعم. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين. هذه الدراهم، هذه الدنانير يقول تتعين بالتعيين لأنها مقصودة، بحيث لو طرأ علي ما طرأ يتحمل من تسبب في ذلك. يقول الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، بعتك هذه الدراهم، بعتك هذه الدنانير، اشتريت بهذا المبلغ إلى آخره. نعم. تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد. عوض، اشتريت منك الفضة بهذه الجنيهات، اشتريت منك الورقة بهذه الجنيهات، بهذا الذهب. فالدراهم والدنانير تتعين بالتعيين. نعم. ووجب أن تتعين كسائر الأعراض. ومثل مثلا الحلي، من يشتري الحلي؟ اشترى هذا الطقم، ليس بالإمكان أن يأتي يودعه في الدولاب ويأتي بطقم آخر، لا، يتعين بالتعيين. نعم. ولا تبدل. نعم، لا تبدل، لا، بل يلزم تسليمها إذا طولب بها. نعم، إذا حصلت المطالبة لزم التسليم لوقوع العقد عليها، لأنه وقع عقد على هذه الدنانير وعقد على هذه الدراهم، فهي تتعين دون سواها. فيقول الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين إذا عيناها. نعم. بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها. نعم. وإن وجدها مغصوبة، وإن وجدها مغصوبة، يعني أخذ الجنيهات قصبها من لسانه وراح واشترى بها، بطل، لأن هذه الدراهم، هذه الجنيهات، هذه الدنانير مغصوبة، وإن وجدها مغصوبة بطل العقد. نعم. كالبيع إذا ظهر مستحقا. نعم. وإن تلفت قبل القبض فمن مال باعين. وإن تلفت الدراهم أو الدنانير فهي من اختصاص البائع، لأنه ما سلم شيء حتى الآن. إذا تلفت الدراهم والدنانير التي باعها بكر على خالد فهي من اختصاص البائع، هو الذي يضمن. نعم. وإن تلفت قبل القبض فمن مال باعين إن لم تحتاج لوزن أو إلا إذا احتاجت إلى وزن أو عد، فيكون المسؤول المختص بالوزن أو العد، وهو الباذل، وهو الباذل. نعم. وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب، وجد في العملة في الذهب وجد فيه غش، وجد في العملة الفضة فيها غش. نعم. كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا عرش. أمسك بلا عرش. نعم، لأن هذا قد يكون زيادة. نعم. أنت قد على مثلين. على مثلين، هذه بتلك. نعم. كدرهم فضة بمثله. كدرهم فضة بمثله. نعم. وإلا فله أخذه في المجلس. وإلا فله أخذه في المجلس وكذا بعده من غير الجنس أو رد العقد للعيب. نعم. وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم. وجد الدراهم، كان يتصور أنها فضة ووجد أنها نحاس، كان يتصور أنها ذهب ووجد أنها معدن من المعادن الأخرى لكن غير فضة، غير ذهب. نعم. وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل الأخذ، لأنه باعه غير ما سمى له. لأنه باعه غير ما وسمى له، فأعطاه نحاس وقد باعه فضة، أعطاه حديد وقد باعه ذهب، فالعقد باطل. نعم. ويحرم الربا بين المسلم والحرام. الربا حرام بين الناس جميعا، بين المسلم والحربي، وبين المسلم والمسلم. لا يجوز للإنسان أن يتعاطى الربا مع أي إنسان كان، لا مع مسلم ولا مع كافر. وأحل الله البيع وحرم الربا، وإنما يقول بعض العلماء يجوز مع فئة خاصة. من هي هذه الفئة؟ قال يجوز مع مكاتبه. لماذا يجوز مع مكاتبه؟ لأن المكاتب في حكم الرقيق، وهو مال، فهو وما بيده ملك لسيده، وهو رقيق ما بقي عليه درهم. فالآن المكاتب اشترى نفسه بعشرة آلاف على أن يدفع المبلغ على أقساط شهرية، كل شهر يدفع 100 ريال. استمر في الأشهر الأولى دفع القسط الأول الثاني، يعني من حقه لو دفع خمسة، يعني لو دفع نصف المبلغ أو ثلاثة أرباع المبلغ، يقول خلاص أنا ما أريد الحرية، ما أريد، أريد أن أرجع إلى سيدي وأكون رقيقا. فهو رقيق ما بقي عليه درهم. فقال العلماء نستثني في جواز التعامل بالربا مع الرقيق أو مع أم الولد، أم الولد، لأنها أيضا ما دام سيدها موجود فهي في حكم الرقيق. من هي أم الولد أيها الأحباب؟ أم الولد هي الزوجة؟ لا، أم الولد هي الجارية. إذا اشتراها الإنسان ووقعها وحملت ما فيه خلق إنسان، وحملت ووضعت ما فيه خلق إنسان، فهي تعتبر أم ولد ما دام سيدها حيا، فهي في حكم الجوار. وإذا مات تعتق من أي شيء؟ تعتق من أي شيء؟ نعم، من اين تعتق؟ من ثلث ماله. لا، من ثلث ماله لا، هذا هو ما نريد. عندما قل تعتق من مال، لأجل ألا تقول من ثلث ماله، تعتق من كل مال، من كل، يعني لو لم يرث خيرها، لو لم يرث، لو لم يخلف غيرها تعتق. لا نشترط ثلثا ولا ربعا ولا خمسا ولا سدسا، تعتق إذا مات من كل مال. فقالوا يجوز مع الرقيق ويجوز مع أم الولد. نعم. ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة، لعموم ما تقدم. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا دليل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى. فيقول يحرم للأدلة التي مرت بنا في قراءتنا السابقة. نعم. ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا، بين المسلمين سواء كانوا بدار الأمان أو بدار الحرب، بديار الإسلام بديار الكفر. لا يجوز الربا بين المسلم والحربي، ولا يجوز الربا بين المسلم والمسلم على أي حالة كان. نعم. بدار إسلام أو حرب، بدار إسلام أو حرب، يعني سواء كانت المعركة قائمة في دار الحرب أو في دار الإسلام والأمان وبين المسلمين، فالربا لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. إلا بين سيد ورقيق، إلا يستثني رحمه الله، يبين لنا لأجل أن يكون الإنسان على أمره، على بينة من الأمر. لا مانع من وجود هذا التعامل بين السيد ورقيقه، لأن الرقيقة ملك للسيد. فالبائع وال يعني الثمن والمثمن، المأخوذ والمعطى كله ملك لهذا الرجل، فلا حرج في التفاضل والنساء فيه لأن كله مال له. نعم. وإذا كان له على آخر دنانير فخداء ودرائم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير صح. هذه عبارة جديدة أيها الأحباب، عليه دين وهذا الدين دراهم، دراهم نقول 1000 درهم، أعطاه بدأ يسدد له شوي شوي، يسدد له شيئا فشيئا هذا الدين الذي عليه، ما عنده دراهم يعطيه وإنما عنده دنانير، أعطاه اليوم دينار، قال حساب الدينار يسوى كذا 10 دراهم، نبي ننزل من المبلغ 10، وبكرة يسوى 11 مثلا، نبي ننزل من المبلغ 11، وبعده 20، نبي ننزل 20، وكل يوم يعطيه مبلغ ينزل حسابه، صح ذلك. لكن إذا كان يدفع له ويسجل غير الدين الذي عليه ثم بعد ذلك يتصارفان لا يجوز. أما إذا كان يحسب كل دفعة يعطيها وينزل حصتها من حساب ذلك اليوم فلا حرج في ذلك. نعم. وإن كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، ما قضاه دنانير وإنما قضاه دراهم، كل يوم يعطي شيئا فشيئا، فإذا كان بحسابه وينزل من الأصل جاز، وإذا كان لا يعطيه بدون أن يحسبه فلا. نعم. وإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح. نعم. وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبها بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجد، وإنما صارفه وقت المحاسبة فلا ينبغي ولا يجوز، لأن فيه دراهم دفعها له يوم 1 من الشهر، وفي دراهم دفعها له يوم 5 من الشهر، وفي دراهم يوم 20 من الشهر، والمطلوب أن يكون يدا بيد، فإذا تصارف وقت الدفع جاز ذلك، وإذا بدأ يعطيه وتحاسب في آخر الأمر فلا يجوز ذلك. نعم. والفرق بينهما واضح. نعم. وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز. نعم. لأنه بيع دين بدين. الآن هو في ذمته له 1000 جنيه ذهب، فبدأ يعطي دراهم، فإذا أعطاه اليوم 50، قال هذه تعادل 2 من الجنيهات، بدل ما يكون عنده 1000 صار عنده 998، وغدا أعطاه مثلا 10 وقال هذه تساوي كذا، وبعد وكل يوم بحسابه نقول جاز ذلك. لكن لو أنه أعطاه مبلغ قال على الحساب ثم أعطاه على الحساب وفي النهاية تصارفوا، نقول لا يجوز، لأن هذا كأنه وفى الدين بالدين. نعم. وإن قبض أحدهما من الآخر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة صح. وإن قبض أحدهما من الآخر ما عليه ثم صارفه، قبض الجنيهات وصارفه، قبض الدراهم وصارفه في الحال صح ذلك. وأما إذا بدأ يدفع كما قلنا على دفعات وصارف في النهاية لا يصح ذلك. نعم. ثم صارفه بعين وذمة صح. الآن انتهينا أيها الأحباب مما يتعلق بربا الفضل، وما يتعلق بربا النسيئة، وما يتعلق بالصرف، لأنه قال باب الربا والصرف. انتقلنا إلى باب جديد، بيع الأصول والثمار، بدل ما يكون يبيع 50 صاع يبيع 1000 كيلو يصرف جنيهات بذهب، يشتري طقم ذهب، يشتري كذا، لا، أراد يشتري بيت، أراد يشتري أرض، يشتري مزرعة، يشتري بستان، يشتري كذا، فهذا ما يسمى ببيع الأصول. وإذا كان البستان فيه مثلا فواكه، فيه العنب، فيه الرمان، هل العنب اللي في الأشجار إذا بيع البستان هذا وفي شجرة عنب، هل يكون الثمر للبائع ولا للمشتري؟ إذا باع مثلا دار، والدار هذه فيها مكيفات وفيها فراش وفيها أدوات كهربائية وأدوات منزلية، فهل البائع يشيل الأغراض ويسلمه على البلاط على ما يقولون، ولا يكون الأغراض الموجود فيها تبع البيع؟ وهذا هو الموضوع الذي سنبدأ به الآن. وقال المؤلف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. الأصول أصل دار، أصل مزرعة، أصل أرض، أصل كذا، والثمار الذي على الأشجار، نخل قد أينع، رمان ثاني. إذا كانت الأرض تزرع مثلا أشياء تؤخذ مرات عديدة كالبقول، مثلا نقول بصل وكرات وفجل وبقدونس وكزبرة وكذا وكذا، كل يوم يؤخذ منها الجزة الأولى، تكون لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ والجزات الباقية، هل يقول البائع أن اللي غرست هذا ما دام موجود البصل والكرات والفجل أن اللي بستلم وبوديه السوق وبوديه الكعكية وببيعه، أو أن يكون من اختصاص المشتري، أو يأخذ البائع الجزة التي حصلت وقت البيع والمشتري يستلم المزرعة ويأخذ الجزات الباقية إذا كان جزات عديدة؟ إذا كان نخل وقد أينع، هل الذي يتولى جني النخل وبيعه المشتري أو البائع؟ وهذا هو موضوعنا الآن. وقال عليه رحمة الله: باب بيع الأصول والثمار. نعم. باب بيع الأصول والثمار. نعم. الأصول جمع أصل. نعم. وهو ما يتفرع عنه غيره. الأصول جمع أصل، والأصل ما يتفرع عنه فروع أشياء. أنا بعت مثلا دار، بعت دار، الدار هذه فيها ثلاجة وفيها غسالة وفيها أدوات منزلية وفيها غاز وفيها مكيفات ومراوح وكذا، هل إذا بعت أقول لك الجدران الطابوق والأبواب وأشيل الأغراض هذه في السيارة وأحملها، ولا من اختصاص؟ هل إذا بعت دارا أو منزلا يكون كل اللي فيها عادة تثبت؟ إذا كان فيها أثاث، إذا كان فيها ملابس، ملابس ملابسي وملابس أهلي وأولادي وبناتي، هل يكون تبع البيع ولا أخذها معي؟ هذا هو موضوع قراءتنا في هذا الفصل. الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر. المراد الدور، دار مثلا في الشامية، وأرض في العزيزية، ومزرعة في الحسينية، وهكذا، هذه هي الأصول. نعم. والثمار جمع ثمر كجبل وجبال. نعم. وواحد الثمر ثمرة. نعم. إذا باع دارا أو وهبها. إذا باع دارا، الآن راحوا الكاتب العدل وباعوا الدار، أو وهبها، قلت يا فلان تعال هذه هبة مني، أو قلت وقت، والوقت هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. إذا باع دارا قلنا بكرة أن كاتب العدل تعال نفرض، أو وهبها، قلت يا فلان ترى الدار هذه لك، أو أوقفتها حبست الأصل وتسهيل المنفعة. مش اللي يدخل في الوقفية وفي الوصية وفي البيع والذي ما يدخل. نعم. أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوسى به، شمل العقد أرضها. شمل العقد الأرض. الدار إذا قلنا الدار الفلانية التي في الصك الفلاني بعتها على فلان، شمل العقد الأرض. نعم. أي إذا كانت الأرض يصح بيعها. إذا كانت الأرض يصح بيعها، أما إذا كانت الأرض ما يصح البيعها كما مر بنا في أراضي اللي ذكرك السواد العراق لأنها وقف فلا. نعم. فإن لم يجز كسواد العراق فلا. نعم. وشمل بناءها شمل الأرض. إذا قلت أبيك تبيع عليه الدار مالك اللي في الشامية، قلت بعت عليك الدار، لا يمكن أن أقول أبيع عليك الجدران فقط أما الأرض لي، أنت تستفيد من الجدران وقت، وبعدين إذا تهدمت الجدران ترجع الأرض لي وأنا بقوم عليها بناية. لا، شمل البناء وشمل الأرض. نعم. شمل بناء وسقفها والسقف لأنه والأبواب. نعم. لأنهما داخلان في مسمى الدار.